باب النواسخ. وقلنا جملة النواسخ كادوا أخواتها وكادوا أخواتها وظنوا أخواتها. والحروف تنقسم إلى كم؟ ثلاثة ولا قسمين؟ على كل حال حسب الأبواب. نعم، ما هي؟ ما وأخواتها وإيش يولي تبدأ من الأخير الأول؟ إمشي على الباب إذا ناقش الألفية. ما وأخواتها وإن وأخواتها ولا التي لنفي جنسي. أو نقول قسمان، ما وأخواتها إن وأخواتها، لأن التي لنفي جنسي يعني جزء أو قسم من إن وأخواتها. فإذن وصلنا انتهينا من كان وأخواتها وكاد وأخواتها وما وأخواتها ودخلنا وبدأنا في إيش؟ في إن وأخواتها. وأخذنا أظن الدرس الماضي ما هو الباب في أول الباب، إن وأخواتها. ما معنى أخواتها؟ أين ضائرها؟ قل هكذا، أين ضائرها في العمل؟ أين ضائرها في العمل؟ ثم قال لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من العمل، فإن زيدا عالم بأني كفه ولكن ابنه ذو ضغني. هذان البيتان لماذا ساقهما الناظم أو ما الغرض منهما؟ بيان الحروف إيش؟ الستة التي تعمل عكس عمل كان. ماذا كان عمل كان؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن عمل هذه ماذا يكون؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي كم قلنا؟ ستة. بينها بإيش؟ بالبيت في البيت الأول بقوله لإن أن ليت لكن لعل كأن، هذه ستة. وبعضهم عدها خمسة بماذا؟ لأن أن المفتوحة جزء أو فرع على إن مكسورة فجعلها خمسة. طيب، وما معنى إن وأن؟ التوكيد وكأن التشبيه ولكن الاستدراك ولعل للترجي والإشفاق. ما الفرق بين الإشفاق والترجي؟ بس هذا واحد بس، ما في أحد يجاوب غيره. الترجي إيش؟ للمحبوب. مثال لعل الله لعل الحبيب قادم. طيب، لعل الله يرحمنا. طيب، والإشفاق معناه في المكروه، مثل لعل العدو حاضر. طيب، هذا هو. وما معنى ليت؟ التمني. ما الفرق بين التمني والترجي؟ لا يبقى التمني يكون في ايش؟ في الممكن، وغير ممكن كذلك أيضا. أممكن مثاله ليت زيدا قائم، هذا ممكن هذا. طيب، وغير ممكن ليت الشباب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طيب، هذه معاني هذه الحروف. ثم إن هذا القول وهو عكس ما كان من عمل على مذهب من؟ بصريين. وأما الكوفيون ماذا يقولون؟ أنه اسمها نعم، أما الخبر فهو إيه؟ مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، وهو الخبر المبتدا. هذا قال. وفائدة سيأتينا وجائز الرفع معطفا على منصوب إن بعد هناك سنتكلم عليه. المهم هذا هو مذهب البصريين. والكوفيون يرون أنها تعمل في الاسم، وأما خبرها فهو مرفوع بما كان مرفوعا قبل دخولها عليه. ثم بعد هذا ذكر بيتا هو قوله: وراء إذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. بعض الطلاب يقرأ وراء إذا الترتيب، هذا غلط. هذا وما وجه الغلط؟ ولا إذا الترتيب قلنا هذا الصواب، ولو قرأنا وراء إذا الترتيب خطأ. لماذا؟ ايش هذا؟ يكون ايش ذا اسم إشارة وفي ذا بمعنى صاحب. فإذا قلنا ذا الترتيبة تكون ايش اسم إشارة، وهو الصحيح هنا وهو المقصود هنا. وأما لو جعلنا ترتيبي سوف يكون ذا مضاف والترتيب مضاف إليه ويكون معنى صحيح، والمعنى هنا فاسد باطل. فإذا الصواب إيه؟ وراء ذا الترتيب. ما معنى البيت أو ما الغرض من هذا البيت؟ بيان أن هذه الحروف التي هي ستة ذكرناها عملها عكس كان كما بين في البيتين السابقين. وهذا العمل مثله بمثال في البيت الثاني بقوله ايش كأن زيدا عالم بأن كفون، ولكن نرضوها لكل أمثلة ثلاث أمثلة. طيب، فيقول لك هذا الترتيب لازم دائما لا يجوز تغييره. وكيف تغييره؟ معناه بأن تقدم له الخبر وتؤخر الاسم كما كان في كان، هذا لا يجوز. ولذلك قال وراء ذا الترتيب، وراء ذا الترتيب، وهذا قلنا اسم إشارة. وأين مشار إليه؟ البيت الذي قبله وهو قوله كأن زيدا عليم بأن كفر ولكنه نوض. هذا الترتيب هو هذا اسم مشار إليه. هذا الترتيب رحمكم، هذا الترتيب لازم، وراء ذا الترتيب إلا في الذي. ولماذا كان هنا الترتيب لازم بخلاف كان؟ نعم، أيوة، لأن الأساس الفعل هو العامل، ولذلك كل ما يعمل من الحروف والأسماء محمول على الأفعال. ما يعمل أي اسم عمل الفعل إلا وهو محمول عليه. وكذا الحروف إذا يعني دعها تشابهت تعمل عمله. إذن معنى ذلك أن هذه الحروف الأصل لا تعملها، فعملت حملا لها على الأفعال. فإذا قال هي لما كانت فرعا وجب لها لم تستكمل كل العمل الذي يستحقه الفعل، وكانوا أخواتها، فكانوا أخواتها، كان إن شئت قدمت وإن شئت أخرت وإن شئت وسطت إلى آخره، سبق لك حكمه. إذن هذه حروف فرع في العمل، فلذلك يجب فيها لزوم الترتيب لئلا تخرج من أصلها الفرعية ولا وتساوي المحمول عليه وكان أخواتها. فهذا هو السبب. وراء ذا الترتيب. وما معنى الاستثناء هذا؟ إلا في الذي كليت فيه أو هنا غير البذي، ما معناه؟ هذا قلنا استثناء من العموم، وهو وراء ذا الترتيب في كل تركيب إلا في التركيب الذي هو هذه صورته، لا في الترتيب إلا في التركيب الذي أرسلته، وهو ما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني يعني معنى ذلك أن خبر هذه الأفعال الحروف لا يتقدم على اسمها إلا إذا أتى ظرفا أو جارا ومجرورا، فعند ذلك يجوز أن تقدمه. وفي القرآن الكريم إن في ذلك لعبرة، في ذلك جر ومجرور، ومثال الظرف ما هو؟ إن لدينا أنكالا، هذا جو في القرآن موجود، إن عندك لزيدا جالس، لزيدا جالس، وهذا معمول. طيب، وإلا في إلا في هذا، وما السبب في جواز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها فيما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا؟ ما العلة؟ أيوة هذا هو، يقولون إيش؟ لأن الظرف هو الأصل، الجار والمجرور محمول عليه، الظرف هو الأصل، لأن أي حدث لا غنى عنه من الظرف، أي حدث قيام قعود أكل كذا لا بد له من الظرف، ولذلك صار يعني كأنه جزء من معنى الحدث، تقدم تأخر توسط كله، لماذا؟ لأنه لا غنى أي حدث أن يحدث بالظرف، ظرف الزمان أو مكان لا بد له. قام زيد لا بد أن هذا القيام له محل وله زمن، فمن هنا قالوا الظرف يتوسع فيما لا يتوسع بغيره لأجل أن له احتكاكا بالحدث بالأحداث ولزوما لها. طيب، وما السبب الحامل بأن نحمل الجار المجرور على الظرف؟ أيوة، لأن الظرف مقدر بالجار على تقدير الجار، ولذلك سيأتيكم في بابه إيش؟ يعني الظرف وقت أو مكان ضمن في ذي اضطراد كهو لم كث أزمنا، يعني الظرف أول بحرف الجار بفي، فإذا هو إيش؟ أخوه. فلذلك قال أي تركيب جاء في وجد فيه الظرف أو الجار الموجود وقع خبرا يجوز تقديمه وتأخيره، جائز هذا. وهذا يشمل إيش؟ يشمل ماذا؟ نوعين، وهما جواز التقديم، لا ثلاثة أقسام، أنا ما قلته ثلاثة أقسام لأن القسم الأول الذي ذكرناه وراء إذا الترتيب هذا قسم، لكنه قلنا فيما إذا كان الظرف جار مجرورا يعني لا يلزم له الترتيب، فإذا لم يلزم الترتيب نقسمه قسمين، قسم جائز جائز المتخذ، مثل إن في الدار زيدان، هذا جائز شيء تقدم شيء آخر، وقسم واجب التقديم، واجب التقديم، والثالث واجب التأخير فيه أيضا، هذا قسم منه فما سيأتينا. وهذا متى يكون؟ فيما إذا عاد على الخبر أو على ملابس الخبر الضمير، مثاله إن في الدار صاحبها، لا تقول صاحبها، إن في الدار صاحبها، هذا الجار ومجرور قدم على الاسم وتقديمه ماذا؟ واجب وليس جائزا. لماذا؟ لأن لا يعود الضمير على متأخر له ورتبة، فلذلك نقول هذا يشمل الأمرين جائزه وواجبه. قال وأما بالنسبة لمعمول الخبر فما الحكم فيه؟ معمول الخبر هذا لا يجوز تقديمه، إن هناك في كان في بحث وهنا يعني لا يجوز تقديمه، لماذا؟ لأنه أجنبي عنه، مثل إن طعامك زيدا آكل، هذا ما يجوز، لا بد أن تقول إن زيدا آكل طعامك أو تقدمه إن زيدا يعني طعامك آكل، هذا جائز، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل، ما يجوز. ويعني وكذلك أيضا يعني حتى في الظرف وجار ومجرور قالوا هذا أجنبي ما يجوز ما يقدم، وكذلك إن كان معمول ظرفا أو جار ومجرور نفس الشيء، له إن زيدا واثق بك أو جالس عندك مثله. طيب، ثم بعده أخذنا هذا البيت وهمزينا، هذا أخذناه. وهذا البيت هذا آخر ما وقفنا عليه. أين وقفنا؟ رسول الابتداء، هذا أخذناه. طيب، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي زوادها تفسدي، ما معنى البيت أو ما الغرض من إيراده هنا؟ بيان حكم حركة همزة إن من الكسر والفتح وجواز الأمرين، هذا هو مراده. وقال يعني ذكر لنا ضابط وهو وهمزة إن افتح متى؟ لسد مصدر مسدها، إذا سد المصدر مسدها تفتح همزة إن وجوبا، تقول أن لا تقول إن، لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، وفي سوى ذاك معناه فيما لا يسد المصدر مسدها اكسره. وهذه المواضيع ستأتينا مفصلة، هذا هو مجمل البيت، مجمل البيت. ومتى يكون يسد المصدر مصدر مسدها، متى هو؟ فيما إذا كان فاعلا، لا تقول مفرد، لأن مفرد في مسألة ما تصل لمسألة، ولذلك عبر مسد مصدر. كل موضع سد المصدر مصدر مسدها يجب فتح إن، ولا نقول كل موضع وقع المفرد محلها، لأن بعض الصور لا يليق أن يعني زيد إنه فاضل، زيد إنه فاضل، لو قلنا زيد فاضل هذا مفرد يصرح، لكن إن هنا تكسر لأنه يعني اسم الذات. فلذلك نقول إذا سد المصدر مسدها، وهذا متى يكون؟ متى يسد مصدر ومسدها؟ بما إذا كان فاعلا مثل عجبت أنك قائم، أعجبني كونك قائما معنا. إذا وقع في موضوع النحو يعجبني أنك قائم، يعجبني أنك قائم، فقائم هذا لأنه في تأويل مصدره يعجبني قيامك، هذا واحد. الثاني نائب فاعل، كذلك أيضا فنائب إذا وقع نائب فاعل مثله يعني. وكذلك أيضا من المواضيع التي يسد مصدها أن يكون مجرورا مفعولا، كذلك أيضا مفعولا لسد مصدر، هذا أيضا منهم. وكذلك إذا وقع مجرورا نحو عجبت من أنك قائم، هذا يجب الفتح لأنه في تأويله من قيامك مصدر يسد مصدر. طيب، إذن هذا بين لنا مواضيع وجوب الكسر ومواضيع وجوب الفتح على الإجمال ليس على التفصيل. المهم أي موضع يسد مصدر مسده فهذا يكون واجب فتح أن، وأي موضع لا يسد مصدره لا يقع مصدر مسده يجب كسرها إن، وأي موضع صلح للإثنين نفهم من مفهومه صلح للإثنين يجوز الوجهين، إن شئت قلت إن، إن شئت قلت إيش أن. إذن ثلاثة أقسام، واجب الكسر وواجب الفتح وجائز الأمرين، وهذا على سبيل التقدير. ونبدأ إيش وهذا الذي يليه هذا الذي نبدأه أيوة. إذن تفسير في الابتداء، هذا بيان لتفصيل ما أجمله في البيت الذي قبله. قال لنا يعني ذكرنا ضابط أن إن وأن وجوب الكسر ووجوب الفتح، ويفهم منه أيضا جواز الأمرين، فيقول أي موضع سد المسد مصدر مسده فأن مفتوحة، وأي موضع لا يسد المصدر مسده فإن مكسورة وجوبا، وأي موضع صلاح للأمرين جاز إن شئت فتحته وإن شئت كسرته. فبدأ بوجوب الكسر فقط، فصير الابتداء. لماذا؟ لأن الابتداء لا يسد مصدر مسده، ما يمكن أن يقع المصدر هناك، فلذلك قال فاكسر الابتداء. إذا وجدت إن في أول الكلام وجوبا اكسرها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا تقول أن أنزلناه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لا تقول عنا وجوبا اكسره، فاكسر في الابتداء. وكذلك أيضا وفي باب الصلاة موضوع الثاني، ذكر مصنف في هذا البيان في هذا الكتاب أو في هذه الخلاصة ستة مواضع لوجوب الكسر. الأول في ابتداء الكلام، إن زيدا قائم، لا يجوز أن تقول أن زيدا قائم، تقول إن. وفي باب الصلاة كذلك أيضا إذا وقعت إن في أول صلة موصول، صلة الموصول يجب كسرها، يجب كسرها، فاكسروا بذلك أيضا. نحو جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه قائم، ولا يجوز أن تقول أنه قائم لأن المصدر لا يصد مسده، لأن الشرط في الصلة أن يكون جملة والمصدر مفرد لا يحل محله. ولذلك سبق لكم إيه، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمنع بالذي نكفي. سبق لكم أن الجملة أن الصلة لا تكون إلا جملة أو شبهها. فلذلك يقول إن إذا وقع في أول الصلة واجبة الكسر. جاء الذي إنه فاضل، إنه قائم، عندك هذا يجوز لا تفتحه. وهذا موضع إيش؟ موضوع الثاني. الموضع الثالث من الستة التي ذكرها، وحيث إن ليمين مكمل أشار ما أشار بقولي، وحيث إن أي واكسر همزة، أكسر الهمزة حيث أي في الموضيع الذي إن وقعت فيه جواب القسم. وهذا معنى قوله وحيث إن ليمين مكملة، معناه إيش؟ أي إذا وقعت جوابا بالقسم يجب كسرها، يجب كسرها إذا وجعت، كما في قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء به أي أصبح، هذا هو إيه؟ لتنوء هذا إن مفاتحه ما موصلة، فإن واجبة الكسر. ولذلك ما قرأ أحدنا أن مفاتحه كلهم بكسر أجمعوا عليه. ما إن لماذا؟ لأنها وقعت في أول الصلة فوجب كسرها. إن إيه؟ جاء الذي إنه قائم، هذا إيه؟ هذا صلة، صلة، هذا جواب القسم، لسه جواب القسم أن تقع جواب القسم مثل إيه؟ والله إن زيدا قائم، والله إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم. وحيث إن ليمين مكملة، وحيث إن ليمين مكملة معناه وحيث وقعت مكملة للقسم يجب كسر إن، لكن شرطه أن يقع في خبرها اللام. والله إن زيدا لقائم، لا تقول أن زيدا. وأما إذا لم تكن اللام موجودة سيأتي كلام عليه، ولذلك يعني احتج أو استدل بما سيأتي له وترك الشرط هذا. وحيث وقعت إن جوابا للقسم وفي ذلك وفي خبرها اللام وجب كسرها، فتقول والله إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم. هذا هو الموضوع الرابع. الموضوع الأول أن تقع في الابتداء، الموضوع الثاني أن تقع في أول الصلاة، الموضوع الثالث أن تقع في أول جواب القسم، هذه إيش كلها واجبة القسم. الموضوع الرابع أن تقع محفية بالقول، وإليه أشار بقوله أو حكيت بالقول، أو حكيت إن بالقول فيجب كسرها، لأن مقول القول لا بد أن يكون جملة أو مفردا أريد له، فلذلك وجب كسرها. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، ما في ما قرأ أحد عني، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إني بالكسر. لماذا؟ لأنها وقعت محكية بالقول، محكية بالقول، فإني عبد الله. لكن إن وقعت، إن وقع قال، إن أتى قال بمعنى ظن، فعند ذلك يفتح، عند ذلك يفتح، مثل ظننت يعني قلت، فما في قولك أتقول أن زيدا قائم بمعنى أتظن، وسيأتيكم في باب ظن. وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل إلا يعني إلى آخر ما قال. هناك قول استعمل معنى الظن، ففي تلك الحالة يجب فتحه لأنه يسد مصده، مصد مصدر، يسد مصده مصدر. طيب إذن الموضوع الرابع ما هو؟ أن تقع محقية من قوله. الموضع الخامس أن تقع في موضع الحال، أن تقع في أول الحال فذلك أيضا يجب كسرها، وقد مثل له بقوله أو حكيت بالقول أو حلت حل محل حال كزرته وإني ذو أمل، هذا مثال الأخير، فزرته أي زرت زيدا وإني ذو أمل، هذه جملة حالية وجب، ولا تقول فأني أو وأني لا، وتقول وإني ذو أمل، والحال إني ذو أمل، فلذلك وجب كسرها لوقوعها في أول الحال. وكذلك قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون، وإن بكسر الجبل ما في من قرأ بالفتح، وإن فريقا من المؤمنين كارهون، فهذا واجب إيش. وكذلك قول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي، إلا وإني بالكسر، إلا وإني لماذا يعني جملة حالية، فأي موضع وقعت إن في أول محقية محل الحال يجب كسر همزتها لا يجوز فتحه، هذا هو الموضوع السادس. الموضوع الخامس، الموضوع السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب معلقة بالله، وهذا معنى قوله وكسروا من بعد فعل علق بالله، فاعلم إنه لذو تقى. وكسروا أي العرب تكلموا بالكسر أو النحاة حكموا أنه واجب الكسر من بعد فعل علق، إذا وقعت إن بعد فعل معلق بالله من أفعال القلوب، عليم الظن وأخوات، هذه أفعال القلوب سيأتيكم أنها تكون معلقة عندها في حكمان الإلغاء والتعليق. التعليق هو عبارة عن منع العمل لفظا لا محلا، هذا يقال له تعليق، وأما منع العمل لفظا ومحلا فهذا يسمى إلغاء وليس معنيا هنا، هنا التعليق يعني إن الفعل معلق بالله من العمل في لفظ الاسمين، فعند ذلك يجب كسره لأنه موضع جملة، لأن مصدر لا يصد مسده. ثم مثل بقوله كأعلم إن هذا هو الفعل فعل معلق لأنه من أفعال القلوب، كأعلم إنه لذو تقى، إنه أي إن زيدا لذو تقى، هذا هو محل الشاهد، إن وجب كسر إن لوقوعه معلقا بعد لوقوعه بعد فعل معلق باللام، لذو تقى هذه اللام تسمى معلقة، وكسروا من بعد لام علقة بالفين علقة باللام تعلم إنه لذو تقى. إذن أخذنا ستة مواضع، وهذا شرح لقوله وهمز إن افتح بسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك هذا هو تفصيل لقوله وفي سوى ذاك تفصيل، في هذه المواضع الست سوى ذلك وهذا يجب كسر همزة إن، لماذا؟ لأن المصدر لا يصد مسدها، لأن المصدر لا يصد مسدها. هذا الذي ذكره الناظم فقط ست مواضع، وبقي عليه مواضع ثلاث مواضع، لكن في الحقيقة قالوا إنها داخلة في هذه الست لأنها كلها تكون في الابتداء، فقوله فصيغ الابتداء شامل لها، ومن جملة تلك المواضع التي ذكروها زيادة على هذا ما هو إذا وقعت بعد آل الاستفتاحية أو آماء الاستفتاحية، ألا إنهم السفهاء، ما تقول عنهم ألا إنهم السفهاء، بعد ألا الاستفتاحية إذا وقعت وجب كسر إن، لكن هذا أدخله إيش في قوله في الابتداء وهذا هو السبب، لكن المعرفة بالتفصيل أحسن، معرفة بالتفصيل أحسن. الثاني أن تقع بعد حيث، وهذا كثير يخطئ فيه حتى من ينتسب إلى العلم أسمعهم يقرؤونه حيث أن زيدا كذا وحيث أنه كان كذا، هذا غلط، هذا عند جمهور النحاة جمهور العرب كذا، فيه قول للكسائي يجيز وقوع المفرد بعد حيث، حيث تضعف، وسيأتينا في باب إيش، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث، وإن ينوى يحتمل إفراد إذ وما كيد معنى كيد أضيف جوازا نحو حين جانبين، هناك سيعدها بأنها مما يضاف إلى الجمل، ولذلك يجب كسر همزة إن بعد حيث أو حيث بعد حيث واجب، تقول من حيث إنه كذا لا تكون حيث أنه إلا على اللغة الضعيفة. قال إذا وقع بجملة إيه؟ ثم هذا حيث إن زيدا جالس، اجلس اجلس حيث إن زيدا جالس، أو أجلس عندنا أشك الوالد مثال يجوز، أجلس حيث إن زيدا جالس، أو اجلس على أمر يجوز حيث إن زيدا جالس. الموضوع الثالث إذا وقع في جملة هي خبر عن اسم عين، إذا وقعت في جملة وتلك الجملة وقعت خبرا عن اسم ذات، عن اسم عين معناه عن اسم ذات، مثل زيد إنه قائم، واجب الكسر في مثل هذا، زيد تقول ماذا؟ زيد إنه قائم وجوبا. ما الذي أوجبه؟ لأن اسم الذات لا يخبر به باسم المعنى، ولو فتحناها لأول بالمصدر ويكون إيه؟ زيد قيام، وهذا ما يجوز، الإخبار عن اسم العين باسم الله باسم الحدث ما يجوز إلا في موضوع مبالغة زيد عدل، وهذا خارج عنها. المهم إذا وقعت إن خبرا عن اسم عين وإذا في جملة وتلك الجملة خبر عن اسم عين وجب كسرها، إذا ثلاث مواتن، لكن هذه أدخلوها في قول الناظم فاغتر بالابتداء، فقالوا استوعب المصنف جميع المواد هناك. وعلى كل حال هي معرفتها بالتفصيل أولى، لأن المبتدئ لا يستطيع أن يستوعب المحل الذي يسرعه للكسر وكذا إلا بالتفصيل عليه. فإذا أخذنا تسع مواد، أخذنا تسع مواد. قال وإعراب الأبيات، فاكسر الفو فأو الفصيح أو الفضيع سمي بذلك لأنه صادا جواب شد مقدر، تقديره إذا علمت ما سبق لك وأردت تفصيله أو أردت زيادة علم على ذلك فأقول لك اكسر فعل أمر ممرين على السكر وفاعله ضمير مستتر تقدر أنت، فاكسر في الابتداء، في الابتداء جار متعلق بكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء، فاكسر فاكسر في الابتداء، في الابتداء في الابتداء. هذا مثل هذا لو كان في النوم في النثر لوجب أن نقرأه فاكسر في الابتداء بالياء ما نحذفها، لكن هنا لما كان نظما يعني الوزن ينكسر فاكسر في الابتداء يجبك حذفها، مثلا في أجرمية في ثلاثة مواضعة، والواو والضمة، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد، هناك نقرأه ايش في الاسم المفرد وجوبا، لماذا؟ لأن أصله الاسم اسم اسم حمزة وصل عليه فدخلت عليها ال فأزالت هذه السكون فصار الاسم، ها؟ فوجب تحريك اللام تخلصا من تقع الساكنين، وهما السين الساكنة بعد حذف الهمزة واللام، فحركت اللام بالكسر الاسم الاسم. ولذلك في القرآن الكريم بئس الاسم الفسوق، بعض الناس يقرأه ايش بئس الاسم الفسوق، الله المستعان. فهذا واجب، ولذلك إذا جاءت في قبلها تكون ثابتة الياء، لماذا؟ لأن مثلا في السماء في الأرض نحذف الياء وجوبا، لماذا؟ لتقع الساكنين. وأما هنا فقد تحركت اللام فليس هناك داعي لحذف الياء، فنقول في الاسم المفرد، ما نقول في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. وأما هنا لما كان نظما قلنا ايش في الابتداء، في الابتداء في الابتداء في واللام بعدها في الابتداء حتى لا ينكسر الوزن. في الابتداء متعلق بالنفس، وفي بدء صلة وعطف، في بدء صلة جار المعطوف، وحيث إن، حيث مصنوع الظرفية مبني على الضم، حيث المضاف إن مضاف المجرور المحقي، ليمين جار متعلق بمكملة مكملة هذا، وحيث إن حيث منصوب على الظرفية في حال نصب مبني على الضم، حيث مضاف وما بعد المضاف، وقلنا لكم إن حيث تضاف إلى الجملة. إذن إن في محل الرفع مبتدع محقي، ليمين متعلق بمكملة مكملة خبر إن، والجملة من المبتدأ والخبر مضاف محل جر مضاف إليه مجيوم بإضافته حيث إليه. أو حكيت بالقول أو حرف عطف حكيت فعل ما بمغير الصغة حكية مبني على الفتح ونائب فاعل يضمن مستفل هي يرجع إلى إن والتاء على متن فاعل حكيت بالقول متعلق بالجار متعلق بحكيت أو حلت أو حرف عطف حلت فعل ماض مبني على الفتح حلت التاء على متن فاعل وفاعل ضمير مستفل جار ذاته هو هي أو حلت محل منصوب على الظرفية محل يعني منصوب على الظرفية وهذا كما يقال من الموافق وشرط كون ذا مكسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما هو اجتماع هذا منصوب على الظرفية محل مضاف حال مضاف لمجرور وكزرت وإني ذو أمل كافه أربو جرم زرته ذو أمل مجرم بكاف محكي وأصل إعراب زرته زار في رماد ممرين فتاه مقدره من دار سبب منها من زارها اشتهى المحلي بالسكون العارض لاجل اتصاله بضم الرفع المتحرك زرته واتاه ضم المتكلم على الرفاع والهاء مفعول به زرته واني بوام الواو حاليه ولذا فتح اني ان هي ان واسمها اني هو خبرها مرفوع وعلامه رفع الواو لانه من الاسباب خمسه او سته معتلد مضافه التي رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالياء ذو مضاف امل مضاف الى مجرور وكسرت مقدره من عام ذو اشهر محلي بسكون فافيا وكسروا في علوم وفعل وعاطفه السنافيه كسروا في علوم وفعل كسروا في علوم ماضي وكسرت مقدره من عام ذو اشهر محلي بحاله المناسبه وهي الضمه للواو الواو على الواو ضمير جماعه في محل رفع فاعل وزيدت الالف بعدها فرقا بينها وبين الواو الحرفيه من بعد جار متعلق كسروا بعد مضاف في علم مضاف لعلقا في الماضي مغير الصيغه من على فتح الالف اطلاق ونائب فاعل هو والجمله تنفيذ والفاعل صفه في محل جر صفه لفعل علقا معلق باللام جار متعلق بعلقا كعلم انه لذو تقى كعلم انه لذو تقى كعلم اتابع رجل اعلم انه لذو تقى مجرور من كاف محكي أصل إعراب إعلام في الأمر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تدل وأنت إعلم إنه إن واسمها هاء ضمير مريض مذكر غائب مع الجر في محل النصر اسمه إن مبني على الضم إنه لذو تقى اللام لام الابتداء وهي معلقة اللام لام ابتداء وهي المعلقة ذو خبر مرفوع إنه لذو تقى خبر مرفوع علامة في الواو لأنه الأمثلة خمسة من الأسماء الخمسة والستة ذو مضاف تقع مضاف الى مجرور فتاه بكسره مقدره من عند الله سبحانه وتعالى من عند الله اشتغال المحل من عند الله تعذر هذا تعذر هذا لذو تقع والجمله ان اسمها وخبرها معلق عنها العامل وهو يعلم هكذا اعراب البيت للاختصار شيخ قرأناه ولا لسه ما قرأنا شيخ طيب فذكر هنا ماذا وإن لم يجب تقديرها بمصدر إن لم يجب فتحها بل تفسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين وتحت هذا باسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فالسير في الابتداء إلى آخره فذكر أنه يجب الكسر في ست مواضع الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام مثل نحو إن زيدا قائم ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء فلا تقول أنك فاضل عندي بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل وأجاز بعضهم الابتداء بها أجل هذا ضعيف ما أجي عن العرب الثاني أن تقع إن صدر صلة نحو جاء الذي إنه قائم ومن قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه واجب الكسر إن ما تقول أن لتنوء الثالث أن تقع جوابا لقسم وفي خبرها اللام لا هو الله إن زيدا لقائم وفي خبرها اللام ما تكلم ابن معرف الله قال وحيث إن لي من مقبلة ما قال اللام لكن فيما يأتي من كلامه يفهم منه أن شرط وجوب الكسر أن يكون في خبرها اللام مثل إن زيدا لقائم، اللام هذه هي السبب. وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية من قول، نحو قلت إن زيدا قائم، قال تعالى قال إني عبد الله، بكسر وجوبا، فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت وجوبا. نحو أتقول أن زيدا قائم، ومعناه أي أتظن، تقول بمعنى تظن، وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل ولم ينفصل إيه؟ لا ولم ينفصل إيه؟ وأجري القول، نعم نعم، بغير ظرف هذا في باب الإضافة، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. قال الخامس أن تقع موضع حال فقولي زرت وإني بأمر، ومن قول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن هذا محل الشاهد، وإن فريقا من المؤمنين كارهون، إن جبا لا تقول أن ما يجب، وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي، وإني ما تقول أني، وإني بالكسر وجبا. السادس أن تقع بعد في أليم الأفعال القلوب ويلي أخوات الظن، وقد علق عنها بالله، شرط أن يكون معلقا بالله، نحو علمت إن زيدا لقائم، لا تقول أن زيدا، وسنبين هذا في باب الظن يأتي هناك أبو التعليق. فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أنك أن زيدا قائم، لماذا؟ لسد مصدر مسدها، سد المصدر مسدها. أما إذا كانت فيها لام لا يمكن أن يكون مصدرا، فلذلك هنا علمت أن زيدا قائم وجوبا لا تكسره، لماذا؟ لأن هنا يحل محله المصدر، وكل موضع حل محله المصدر ماذا تقدم لنا؟ وجوب واجب الفتح، ولذلك نفتح هنا. أما إذا كانت اللام تمنعه من أن يكون مصدرا فيجب كسرها، فتقول إيه؟ علمت إن زيدا لقائم، علمت إن زيدا لقائم. هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه نقص المواضع يجب كسر إن فيها. الأول إذا وقع بعد على الاستفتاعية، نحو ألا إن زيدا قائم، ومن القول تعالى ألا إنهم السفهاء وجوبا إن، ما هو أن. الثاني وقع بعد حيث، نحو اجلس حيث إن زيدا جالس، أو تقول أجلسوا حيث إن زيدا جالس، أو جعلوا في الأمر ماشي. الثالث إذا وقع في جملة هي خبر عن اسمه، عن اسم الذات، نحو زيد إنه قائم، لا تقول أن، لماذا؟ لأنه لا يحل محله المصدر، لماذا؟ لأنه لا يمكن إخباره بالمصدر لأنه حدث، ولا يخبر باسم الحدث عن اسم الذات إلا على وجه المبالغة. قال ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع، لماذا؟ لبخلها تحت قوله فابصر في الابتداء، لأن هذه إنما فسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها، فهذا هو سبب كسرها، فإذا دخلت في قوله فابصر في الابتداء. وخلاصة القول أن الناظم رحمه الله تعالى بين لنا في هذه الأبيات الماضية ما يعني حكم حركة همزة إنا، ما هي؟ وهي ثلاثة أقسام، وهي وجوب الكسر، وهذه الأبيات تضمنت هذا، ووجوب الفتح، ويعني وقد بينه في قوله هناك لسد مصدر مسدها، وجواز الأمرين، وسيأتينا فيما بعد. فإذن فقوله فافصل يبتدا إلى هنا بين محل وجوب كسر همزة إن، وقلنا كم هي، كم مواضع عدها؟ ستة مواضع، ستة مواضع. وقلنا وقالوا فاته كم؟ ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع، وهي الأول بعد على الاستفتاحية، الثاني بعد حيث، بعد حيث، الثالث أن يكون أن يقع خبرا عن اسم عين، وهذا هذه ثلاثة مواضع. ولماذا أول له؟ لأنه دخل في قوله هناك فابصر الابتداء، لأن هذه ثلاثة مواضع لو بحثنا علة لماذا وجب كسرها قالوا لأن في ابتداء الكلام. إذن فبصير الابتداء شمله، فإذن الستة المواد تكفي عن هذه التسعة، ولكن معرفتها بالتفصيل أولى. أيضا المسألة الثانية المسألة التي فيها جواز الأمرين، وهو جواز الكسر والفتح، وذلك باعتبارين: إذا اعتبرنا أن هذا المحل يصلح لأن يسد مصدر مسده نفتح. الموضع يحتمل الأمرين، إما يقع مصدر يجوز أن يقع مصدر مسده ولذلك نفتح، ونقول يعني يكون صالحا للجملة نفسر الجمل نفسر. إذن جواز الأمرين، فهذه المواد التي ستأتينا يبين بها جواز الأمرين، وذلك باعتبار إن اعتبرنا مفردا فتحنا، وإن اعتبرنا جملة كسرنا، وهذا هو خلاصة ما سأشير إليه. وقالوا ذلك، قال هنا ماذا بعد إذا فجاءة أو قسمه لا لام بعده بوجهين نمين، هذا قال مواضع. فهذه المواضع التي يجوز فيها الأمران، أولا ماذا قال بعد إذا فجاءة، أن تقع إن بعد إذا الفجائية، ففي مثل هذه الحالة تفسير وتفتح. زيد يعني إذا إنه بالباب، مثل أن تقول زيد إذا خرجت فإذا أن زيدا قائم بالباب، فإذا أن زيدا قائم، فإذا إن زيدا قائم يجوز وجهان باعتبارين، وذلك إما أن نقول يعني خرجت فإذا إن زيدا قائم، يعني إذا كسرناها تكون جملة، إن زيدا قائم تكون جملة، والتقدير خرجت فإذا زيد قائم فأنه مبتدأ وخبر، وإذا فتحناها تكون في تأويل المصدر مبتدأ خبره إذا الفجائية نفسها أو يقدر الخبر، إذا أن زيدا قائم، إذا خرجت إذا قيام زيد حاضر معناه، إذا هذه للحضور تكون هي خبر على قول من يقول الناس منه، وأما على قول من لا يرى ذلك نقول إذا أن زيدا قائم قيام زيد موجود قدر الخبر. بهذا الاعتبارين جزء ما هو الحاصل، إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية، الفجائية معناه هي التي تدل على مفاجأة ما بعدها لما قبلها، خرجت ففاجأني وجود زيد معناه، خرجت إذا إن زيدا قائم معناه فاجأني. فإذا في مثل هذه الحالة يجوز الأمران الكسر، كسر إن على تقديرها جملة، والفتح على تقديرها مفردا وتأول مصدر وتكون مبتدأ، وإذا هي نفسها الخبر على قول، أو الخبر مقدر موجود، وإذا أن زيدا يعني قيام زيد موجود، فهذا هو وجه جواز الأمرين. وبعد إذا فجاءت أو قسم، وكذلك بعد قسم، أي إذا وقع جوابا عن القسم إن يجوز الوجهان بعد أو قسم لا لام بعده، بشرط أن لا يكون اللام، أن لا تكون اللام داخلة بعده. وأما إذا دخلت اللام فقد سبق لنا قبل قليل، متى ماذا قال أو حيث إن اليمين مكملة، هناك قلنا نقص شرط، وهو ما ذكر بشرط دخول اللام في خبرها، بماذا؟ استغناء بهذا الموضع، لأنه قال أو قسم لا لام بعده، وإذا كان اللام بعده فقد بيناه سابقا وهو وجوب الكسر، فإذا لم يكن هناك لام يجوز الوجهان، إن شئت كسرته وإن شئت فتحته، إن شئت كسرته وإن شئت فتحته. وهذا متى؟ مثل نحو حلفت إن زيدا قائم، حلفت إن زيدا قائم، هذا حلفت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذا هو محل الشاهد، إن شئت قلت أن زيدا قائم، لو إن شئت قلت إن زيدا قائم، كسر الفتح، ويعني ويعني إذا كسرنا صار الجملة، الجملة جواب القسم، وإذا فتحنا صار مبتدئا وقدر له خبر والجملة يكون جواب القسم. هكذا هو يعني تقديمه. ومنه قول الشاعر: لتقولين مقعد القصي من نيل ذي القاذورة المقلي، أو تهلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، أني إني يعني، أو تحليفي، هذا هو القسم، أو تحليفي بربك العلي أني إني، فتح وكسر على التقديرين. بعد فجاء بعد إذا فجاءتنا وقاسم لا لام بعده بوجهين نمي، بوجهين نمي أي نسب إلى العربي أنها تكلمت به على الوجهين وهما الكسر والفتح، يعني في هاتين المسالتين وهما أن يقع بعد إذا الفجائية أو يقع جوابا للقسم ولا لام بعد إن في خبر يا مالك اللام جواز الأمرين نقل عن العربي أو نسب إلى العربي لصحة ذلك عنه. هذا هو معنى البيت. قال ثم موضوع آخر، موضوع الثالث: مع تلو فل، مع تلو فالجزاء أي مع إن الواقعة تالية لفاء الجزاء، إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء يجوز إيه؟ يجوز وجهان، يجوز وجهان الكسر والفتح، الكسر والفتح. ومن قوله تعالى: من عمل كتب ربه على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، من شرطية، فأنه غفور رحيم قرأت السبعة بوجهين، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم على التقديرين، فإنه غفور رحيم الجملة جواب الشرط بالكسر، وإذا فتحنا يقدر له الخبر فغفرانه حاصل، من عمل كذا وكذا إيه؟ فغفرانه حاصل. وهذا إيه؟ وكذلك أيضا من يأتيني فماذا فله، فإنه مكرم، من يأتيني فإنه مكرم، إن شئت فتحته فأنه مكرم، وإن شئت كسرته فإنه مكرم. فإذا كسرت من شرطية والجملة جملة إن تكون جوابا إيه؟ عن من، وإن فتحت فتكون مبتدئا في تأويل المصدر مقدر خبر، فإكرامي حاصل، حاصل له، فإكرامي حاصل له، أو فإكرامه حاصل، إكرامه موجود وحاصل، أو تقدر إيه فجزاؤه إكرام، إن شئت جعلته مبتدئا، إن شئت جعلته خبرا لمبتدئ محظوظ جائز الأمر. بعد ما تلو فالجزاء وذا أي هذا الحكم هو جواز الوجهين الكسر والفتح مضطرد، يضطرد أن يعم ويكون صالحا بكل تركيب في نحو خير القول إني أحمد، في كل تركيب على هذا المثال، وهو أن يكون أن تقع إن خبرا عن مبتدئ في القول، وخبرها القول وقائل القولين واحد، هذه الشروط: خير القول هذا مبتدأ وهو قول، إني أحمد أحمد، والحمد قول كذلك أيضا، والحمد قول، وقعت إن خبرا عن القول وخبرها القول وقائل القولين واحد، في مثل هذه الحالة يجوز وجه خير القول إني أحمد، إن شئت قلت خير القول أني أحمد، فإذا قلت إني أحمد فتكون الجملة خبرا عن خير القول عن المبتدا، ولا رابط لها لأن اكتفاء بها كما سبق لنا إيش، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، سبق لنا إيه؟ أن الجملة تقع خبرا برابطه، إلا إذا كانت الجملة نفسها عين المبتدا فلا تحتاج ذلك مثل ذلك. وأما قولك مثلا خير القول أني أحمد فيكون في التأويل خير القول حمدي، خير القول حمدي، وهذا إيه؟ جائز. يقول هنا خير القول أحمد، إذن أخذنا إيه؟ أخذنا كم موضع بعد إذا الفجائية، وكذلك أيضا جواب القسم وليس في خبرها اللام، اثنين ثلاثة بعد فاء الجزائية، بعد فاء الجزاء. أربعة أن تقع في تركيب نحو خير القول إني أحمد، في هذه أربعة مواد كثره. ويعني ذكر لنا أنها يجوز أن إن تكسر وتفتح ويجوز الأمران فيها، وهذا هو يعني المواد التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى يجوز بوجهه. الحاصل أن إن إما تكون واجبة الفتح وقد سبق في قوله وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها، هذا شمل للمواد، وبعض ما وصلها إلى ثمانية بالتفصيل، وهذه يعني كانت أبيات وأنا ظننت أنها موجودة، وإذا هي غائبة وإن شاء الله سننظمها بالتفصيل، وهذا وهذا والثلاثة إن شاء الله في ما يستقبل إن شاء الله بإذن الله، وتكون تحفظونها. الحاصل هنا ويراب البيتين بعد منصوب الظرفية متعلق إيش برمي، بعد مضاف إذا مضاف إلى مجرور وحكي، بعد إذا وإذا مضاف فجاءت مضاف الأضافة لأذى ملابسة ذا الفجائية معناه، أو قسم أو حرف عطف قسم معطف مجرور وعلامة جنس ظاهرة. لا لام بعده، لا لام، لا نافية الجنس عملت عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولام اسمها مبني مع تركيب تركيب 15 أو لتضمنه معنى من استغرابية. لا لام بعده مصوع الضفية متعلق بواجب هذه خبرا للا، كائن بعده بعد مضاف الهاء مضاف إليه، وجملة لام اسمها وخبرها في معنى لسن الحال على كونها على كونه لا لام بعده. بوجهين جار متعلق بنوميا، نوميا في رماد مغير الصغار رجل فتاة مقدرة من عمل ذلك اشتراه محلي بسكون قافية، ونائف عينه هو نوميا، هو لا لام نوميا هو نوميا. والجملة المفيد والنائم والنائب جملة مستأنفة، ونوميا بوجهين بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعد، هذا هو التركيب، تركيبون نوميا قدم مؤخر. نمي بوجهين أي نسب بالوجهين كسر الفتح، متى؟ بعد إذا فجاءت، بعد قسم لا لام بعده. قال ما اعتبره فالجزاء، ما مصبوع الضغطية على السكون هذه الغطوة، وما مع فيها قليل ولكن خسر وفتح لسكون يتصل، سيأتينا في باب الإضافة أن مع ومع لغتان، السكون لغة في الفتح، مع مضاف، مع مضاف تلوي مضاف المجرور، فتلوي مضاف فمضاف إليه، فمضاف الجزائي فالجزائي فالجزائي فالجزائي مضاف إليه، وهذا من تقرر إضافة، وتقرر إضافة لا يخرج الكلام عن فصاحة، وقد وقع في القرآن الكريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة، ذكر مضاف، رحمة مضاف، رحمة مضاف، رحمة ربي مضاف، ربي مضاف، الكاف مضاف إليه، تكرر عدة مرات، أي تكرار الإضافة توهم بعضهم أنه يخرج عن فصاحة وليس كذلك، فقد وقع في القرآن الكريم مثل هذا. ما تلف الجزاء وذا الواطفة ذا اسم شارع المعنى الرحيم مبتدأ، يضطرد فعل ما مضارع فعل ما مضارع مرفوع لتجريع الناس والجازم على مطرفة من ظاهرة، يضطرد وفاعله ضمير مستتر من جوار تأثير هو وذا يضطرد، والجملة المفيد والفاعل معلل من خبر ذا، وذا يضطرد في نحو جاء متعلق به يضطرد، نحو مضاف خير القول إني أحمده مضاف إلى مجرور محكي، لأن مرادنا لفظ لها معناه، وأصل إعرابه خير مبتدأ مرفوع على مطرفة من ظاهرة، خير مضاف القول مضاف المجرور وعلامة كسر ظاهرة، خير القول إني أحمده هذا إذا كسرنا إن واسمها وخبرها جملة خبر لي خير القول أني أحمد في تأويل مصدر حمدي لله تعالى. إذن هذا هو خلاصة ما في هذين البيتين وما قرأ الشرح بعيد كيف هنا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ولا تعجل بنا ولا معاصي بطاعتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجونا وجنتك ولا تنجون ركعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وآيتنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم لغايتنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا إلا خافنا ورحمنا. السلام عليكم ورحمة الله.